بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا في بيان آداب دخول محل قضاء الحاجة. فمحل قضاء الحاجة المعد لذلك يسمى بالخلاء، لأن الإنسان يخلو فيه. وله آداب، لأن شريعتنا كاملة، وما من شيء إلا وبينت أحكامه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته آداب التخلي والاستنجاء والاستجمار، وما ترك شيئا إلا بينه لأمته. من ذلك أن من أراد أن يدخل محل قضاء الحاجة فإنه لا يدخله بشيء فيه ذكر الله، يكره له ذلك، أن يدخله بشيء مكتوب فيه ذكر الله، كالقرآن وأسماء الله سبحانه وتعالى وكل ما فيه ذكر الله جل وعلا، فإنه لا يدخل الخلاء وهو مصاحب له تعظيما لذكر الله عز وجل. حتى الخاتم إذا كان مكتوبا عليه اسم من أسماء الله كعبد الله عبد الرحمن، فإنه لا يدخله إلا أن يخفي الكتابة بكفه. فقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء أدار خاتمه وقبض على فصه، لأنه مكتوب عليه محمد رسول الله، ففيه اسم الجلالة. فالحاصل أنه إذا أمكن أن الإنسان لا يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله فإنه لا يدخله بذلك، وإذا لم يمكن بأن كان يحتاج إلى دخوله به لئلا يسرق أو يضيع، كالمصحف يسرق أو يضيع، كذلك الخاتم، وكذلك فإنه يدخله ويخفي هذا الشيء في جيبه أو في ثوبه، يخفي ما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى احتراما لذكر الله ولأسمائه وصفاته. وكذلك يكره ذكر الله فيه في الخلاء، ذكر الله في الخلاء كان يقول لا إله إلا الله أو بسم الله في داخل الخلاء، أو سبحان الله أو الحمد لله، فلا يذكر الله في داخل الخلاء، من باب أولى تعظيما لله ولأسمائه وصفاته. نعم. وكلام فيه نعم وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. كره يعني كره التنزيه، وليس هذا للتحريم، إنما هو للتنزيه. نعم. وكلامه فيه بلا حاجة. وكلامه فيه، كلامه في الخلاء بغير ذكر الله، فلا يتكلم ما دام في الخلاء، حتى لو سلم عليه أحد فإنه لا يرد عليه. وقد سلم رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حاجته فلم يرد عليه إلا بالضرورة، في حالة الضرورة، كأن رأى إنسانا يخشى عليه أن يقع في نار أو في حفرة أو في بئر، فإنه ينبهه، فإنه ينبهه ولو كان على حاجته. نعم. ورفع ثوب قبل كلامه، وكلامه فيه بلا حاجة، بلا حاجة. فإذا كان الكلام ليس له حاجة فإنه يكره، أما إذا احتاج إلى الكلام فإنه يتكلم بقدر الحاجة، كتنبيه من يخشى أن يقع في مهلكة. نعم. وكلامه فيه بلا حاجة، ورفع ثوب قبل دنو من الأرض. ويكره رفع ثوب قبل دنو من الأرض لما في ذلك من كشف العورة بلا حاجة، فلا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض لأجل الحاجة فقط، لأن كشفه قبل أن يدنو من الأرض لا حاجة إليه. نعم. ورفع ثوب قبل دنو من الأرض، وبول في شق ونحوه. نعم. وكذلك يكره بول في شق، وهو الصدع الذي في الأرض، أو الجحر، جحور الحشرات، فلا يبول في الشق ولا في الجحور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقيل لأنها مساكن الجن ويخشى أن يصيبوه. وقد ذكر أن هذا وقع لسعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج، فإنه بال في جحر ولم يلبث أن مات في المكان، وسمع من ينشد ويقول قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهم فلم تخطي فؤاده، سمعوه في المدينة وهو بالشام، سعد في الشام رضي الله عنه. وبعد فترة وجدوا أنه مات في اليوم الذي سمعوا فيه هذا الصوت في المدينة. نعم. وبول في شق ونحوه، ومس فرج بيمين بلا حاجة. وكذلك يكره مس الفرج مباشرة باليد اليمنى بلا حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسك، ذكره بيمينه ويقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، فاليمين تكرم عن إزالة القارورات، وإنما يكون هذا باليد اليسرى. أما لو احتاج، إن كانت اليسرى معطلة، فإنه يباشر ذلك باليمنى للضرورة. نعم. واستقبال النيرين، استقبال النيرين الشمس والقمر، لحديث ورد في ذلك لكنه لا أصل له، بل بعض العلماء يقول أنه باطل أو موضوع. فالحاصل أنه لا بأس باستقبال النيرين، لأنه لم يرد به دليل. نعم. وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان. نعم، هذا صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها، والمراد بالقبلة الكعبة المشرفة. فإذا أراد أن يقضي حاجته في الفضاء فإنه ينحرف عن القبلة لهذا الحديث، لا يستقبلها ولا يستدبرها، يعني يجعلها خلاف ظهره، وإنما ينحرف عنها، وهذا للتحريم، لأن النهي صريح في هذا في غير بنيان. أما إذا كان في داخل بنيان كالحمامات أو المراحيض التي في داخل البيوت والمباني فلا حرج في ذلك، لأنه صح عن ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، لأنه في بنيان، لأنه صلى الله عليه وسلم في بنيان، فانتفى المحذور، إذا كان في بنيان ينتفي المحذور. نعم. وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان ولبث فوق الحاجة. ويحرم لبثه فوق حاجته، لأن هذا فيه كشف للعورة بلا حاجة، وأيضا فيه ضرر صحي، ذكروا أنه فيه ضررا من ناحية الصحة، وأنه يصاب بالبواسير أو نحو ذلك، فيحرم أن يبقى فوق حاجته من دون حاجة. نعم. وبول في طريق مسلوك ونحوه. ويحرم بول في طريق مسلوك، جادة يمشي معها الناس، لأن هذا ينجس الناس ويقذر ذلك عليهم، جادة للأقدام أو جادة للسيارات أو غير ذلك، لأن هذا يقذر وينجس المارة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، وقارعة في الطريق، والظل. البول في الموارد يعني على حافة المياه التي يردها الناس للسقيا منها وأخذ الماء منها، لأنها ينجسهم ويقذر الماء، وأيضا فيه أضرار صحية. وقارعة الطريق وهي الجادة المسلوكة، أما الجادة المهجورة التي لا تستعمل فلا بأس بذلك. والظل المراد به ظل الأشجار التي يستظل بها الناس، لأن ذلك يؤذيهم ويقذره عليهم. قالوا: ومثله المشمس في الشتاء الذي يجتمع فيه الناس للتدفئة في ضوء الشمس، فإذا لم يثل الظل مرفق من مرافق الناس فلا يجوز تفساده عليهم. وهذا مما يدل على عناية الإسلام بمرافق المسلمين، وعناية الإسلام بالبيئة كما يقولون، وأن الإسلام سبق الغرب والدول المتمدنة من عنايتهم بالبيئة، الإسلام سبق إلى هذا، ولكن المسلمين كثير منهم لا ينفذون هذه الآداب الشرعية مع الأسف، ولذلك تجدهم يعبثون في المرافق، يعبثون في المرافق عبثا فظيعا. وإذا نزلوا في مكان يرتفق فيه الناس وسخوه بالقاذورات والأنجاس والدماء، يذبحون فيه الذبائح ويضعون فيه بقايا الطعام، ويغيرون فيه زيت السيارات حتى يصلح المكان، لا يقربه أحد بعدهم، سواء في في ذلك الكباري التي على الطرق أو الأشجار المظلة التي يحتاج إليها المسافرون، أو الحدائق في البلدان، الحدائق التي يقصدها الناس للجلوس فيها والترويح فيها عن ضيق البيوت. فمرافق المسلمين لا يجوز العبث بها ولا يجوز توسيخها، بل يجب التأدب. وإذا بقيت مخلفات منه يجمعها في كيس أو في إناء ويبعدها عن المكان، يبعدها عن المكان. أما أنه يرحل ويترك المكان ملوثا قد أفسده فعليه الإثم الشديد في ذلك. ولذلك قال اتقوا الملاعن، الملاعن يعني التي يلعن من أفسدها على الناس، استحق اللعنة والعياذ بالله. وهذا شيء يغفل عنه كثير من الناس. مع الأسف أن الكفار مؤدبون في هذه الأمور ويحترمونها ويعتنون بها، أما المسلمون فلا يبالون بها أبدا، لا يبالون بها ويفسدونها، ولا كأن هذه يبي يحتاجها أحد من بعده ولا عليهم أحد. وهذا لا يتنافى مع آداب الإسلام. الواجب أن نكون نحن القدوة، أن نكون نحن القدوة في أخلاقنا وفي آدابنا وفي العناية بمرافقنا وبآفنا، نكون نحن القدوة، لأن شرعنا حثنا على ذلك. فالواجب على المسؤولين وعلى عموم الناس أن يتنبهوا لهذه الأمور، لأن بعضها فيه إثم عظيم وفيه وعيد، مثل هل يفسد المرافق للناس أو يسلط أولاده يعبثون فيها ويكتبون فيها وعلى جدرانها وعلى كتابات قذرة، كتابات قبيحة. هذا مما يشوه الإسلام ومما يجعل المسلمين همج في أنظار عدوهم، وما هذا من آداب الإسلام ولا من أخلاق الإسلام. وهذا أمر يجب على المسؤولين أن يهتموا به وأن يعاقبوا من يخالف هذه الأمور. نعم. وبول في طريق مسلوك ونحوه وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. وكذلك لا يقضي حاجته تحت الأشجار المثمرة. أول شيء الظل، إذا كانت هذه الأشجار تقصد للظل هذه لا يجوز تلويف ما حولها. ثانيا إذا كانت هذه الأشجار لها ثمر ينتفع به، إما بالأكل وإما بغيره من المنافع، فلا يقضي حاجته تحتها، لأن هذا يلوثها وينفر منها ويوسخ الذي يأتي لينتفع بما فيها. نعم. وتحت شجرة، إذن يحرم قضاء الحاجة تحت الأشجار لأمرين، إما لأجل ظلها، انتفاع بظلها، وإما لأجل الانتفاع بثمرها. نعم. وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. مقصودا، أما الثمر غير المقصود الذي لا ينتفع به الناس وليس لها ظل فلا بأس أن الإنسان يستتر بها ويقضي حاجته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوارى وراء الجدران أو الأشجار أو الحوايش ويقضي حاجته عليه الصلاة والسلام في الأشياء الأمكنة التي لا يحتاجها الناس. نعم. وسن استجمار ثم استنجاء بماء. فإذا فرغ من قضاء حاجته من بول أو غائط فلا يترك الأثر على المخرج، لأنه نجاسة لا يترك أثر البول أو أثر الغائط على المخرج لأنه نجاسة، بل عليه أن يزيله، أن يزيله إما بماء يستنجي بماء، وإما بالحجارة وهو مسح المحل بالحجارة المنقية حتى يذهب أثر النجاسة. حتى ولو كان لا يريد الصلاة وله وقت الصلاة لا يترك أثر النجاسة على جسمه، بل يبادر فور ما يخلص يبادر بإزالة الأثر باستنجاء أو استجمار أو جمع بينهما، بين الاستجمار والاستنجاء. نعم. وسن استجمار ثم استنجاء بماء، ويجوز الاقتصار على أحدهما. سن يعني الجمع بينهما، وإلا أصل إزالة الأثر هذا واجب، إزالة الأثر هذا واجب، أما باستنجاء أو استجمار. أما الذي يسن فهو الجمع بينهما، لأن هذا أبلغ، يستجمر بالحجارة ثم يغسل بالماء لأجل أن يذهب أثر الخارج بالكلية. أما الاستجمار فإنه يكفي عن الاستنجاء بالإجماع، لكن بشروط سيأتي بيانها. فالأحوال ثلاث، الأكمل أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، ثانيا أن يقتصر على الماء على الاستنجاء فقط، ثالثا أن يقتصر على الاستجمار فقط، وكلا الأحوال مجزئة، كلا الأحوال مجزئة، لأن المهم إزالة الأثر. نعم. وسن استجمار ثم استنجاء بماء، ويجوز الاقتصار على أحدهما لكن الماء ويجوز الاقتصار على أحدهما، يعني الاستنجاء فقط أو الاستجمار فقط. نعم. لكن الماء أفضل حينئذ، لأن الماء أبلغ، لأن الماء أبلغ في إزالة الأثر. نعم. فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. نعم. ولا يصح استجمار إلا بطاهر. هذه شروط الاستجمار المجزي، أولا أن يكون ما يستنجي به طاهرا، فلا يستنجي بشيء نجس، لأن هذا يزيد النجاسة، فيستجمر بشيء طاهر، هذا شرط. نعم. مباح، هذا الشرط الثاني، أن يكون هذا الشيء مباحا، ما يكون لأحد، تستجمر بشيء لأحد أو من اختصاص أحد. نعم. يابس، ثالثا يكون المستجمر به يابسا، يابسا لأن الرطب يلوث المكان زيادة. نعم. منقن، هذا الرابع، الشرط الرابع، أن يكون منقيا لأثر الخارج، لأن يكون فيه خشونة، فيه خشونة تزيل أثر الخارج. أما إذا استنجى بشيء أملس فهذا لا يزيل أثر الخارج، وإنما يلوث المكان زيادة. نعم. ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح يابس منق وحرم بروث. نعم. الشرط الخامس، أن لا يكون المستجمر به من الروث، من روث البهائم، ولا من العظام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال إنه طعام إخواننا من الجن. نعم. وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة، وطعام ولو للبهائم، يعني ولو علف للبهائم، ما تستجمر بشيء يطعم لأن هذا يلوثه وينجسه. نعم. وذي حرمة، وذي حرمة ككتب علم. نعم. ومتصل بحيوان، متصل بحيوان كذنب الحيوان أو طرف أو شعر الحيوان. نعم. لأن هذا ينجس الحيوان. نعم. وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة. كذلك من شروط الاستجمار ألا يتعدى أثر الخارج المخرج، فإن تعدى انتشر البول أو الغائط، انتشر أثره على ما حول المخرج فهذا لا يطهره الاستجمار، لا بد من الغسل، لا بد من الغسل، وإنما الاستجمار في محل الخارج فقط. نعم. وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة وثلاث مسحات. كذلك من شروط الاستجمار أن يكون بثلاثة أحجار، بثلاثة أحجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استجمر بثلاثة أحجار، فيستجمر بثلاثة أحجار، وسمي الاستجمار بذلك لأن الجمار هي صغار الحصى، الجمار هي صغار الحصى، فالاستجمار هو استعمال الجمار وهي الحصى الصغيرة التي تؤخذ باليد. نعم. وثلاث مسحات أو ثلاث مسحات، إما بثلاث أحجار أو ثلاث مسحات منقية ولو بحجر واحد، إذا كان الحجر له شعب جوانب تمسح بالجانب مسحة كاملة ثم تمسح بالجانب الثاني مسحة كاملة ثم الجانب الثالث مسحة كاملة، فهذا يكفي عن ثلاثة الأحجار لأنه يؤدي الغرض المطلوب، ولهذا قال ولو بحجر ذي شعب يعني جوانب. نعم. وثلاث مسحات منقية فأكثر. فأكثر من الثلاث يحتاج إلى ذلك. نعم. فصل. نعم. يسن السواك بالعود كل وقت. فهذه آداب التخلي وآداب الاستنجاء أو الاستجمار، فرغ منها انتقل إلى أدب آخر من آداب الطهارة وهو السواك، السواك أو السواك بالضم، والمراد به المصدر هنا، السواك يعني التسوك، السواك بمعنى التسوك، ويطلق السواك على العود الذي يستاك به، السواك يراد به التسوك فيكون مصدرا، ويراد به العود فيكون اسما، اسما للعود. والسواك سنة مؤكدة ثبت فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر به والحث عليه وذكر فوائده، قال صلى الله عليه وسلم هو من سنن الأنبياء، هو من سنن الأنبياء ومن خصال الفطرة، لأنه ينقي الفم ويذهب الرائحة، رائحة الفم، فهو أدب إسلامي عظيم. وذكر بعض العلماء أنه ورد فيه 100 حديث أو أكثر، بل ألفت فيه مؤلفات خاصة، فهو مهم جدا، السواك مهم جدا. وذكره في باب الطهارة لأن له علاقة بالطهارة كما يأتي أنه يستاك قبل الوضوء، قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. نعم. يسن السواك بالعود كل وقت إلا يسن السواك بالعود، هذا متفق عليه أن السواك بالعود أنه تؤدى به السنة، واختلفوا في غير العود كأن يستعمل الخرقة أو أي شيء يزيل ما على الأسنان ويطيب الرائحة، هل هذا يكفي عن السواك أو لا بد من السواك؟ على قولين، بعضهم يقول يحصل السواك بأي شيء ينظف الفم، بعضهم يقول لا، لا تحصل السنة إلا بالمسواك، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أنها لا تحصل السنة إلا بالمسواك، فلا تحصل بالأصبع ولا بالخرقة ولا بأي شيء، لا تقوم مقام المسواك وإن كانت تنظف الفم. نعم. يسن السواك بالعود كل وقت؟ كل وقت، ليس له وقت محدد، بل كلما أكثر من السواك فهو أفضل، لكنه يتأكد في أحوال، يتأكد في أحوال معينة. نعم. كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره. إلا لصائم بعد زوال الشمس فيكره، هذا المذهب، والعلة في ذلك يقولون لأنه يذهب رائحة الصيام التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: قال خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف هو الرائحة التي تتصاعد من فم الصائم، محبوبة إلى الله عز وجل، وإن كان الناس يكرهونها، لكن لما كانت ناشئة عن عبادة الله وعن طاعة الله صارت محبوبة عند الله سبحانه وتعالى. فإذا استاك بعد الزوال زالت رائحة الفم، لأن الخلوف إنما يتصاعد عند خلو المعدة من الطعام، وذلك يكون من بعد الظهر. ويروى في حديث أن حديث استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، إذا صمتم أو نحو منها، إذا صمتم استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، مع التعليل الذي ذكروه أنه يذهب رائحة الفم، ولكن الصحيح أنه لا يستثنى حالة الصيام، لأن الأحاديث التي جاءت في الحث على الاستواك على السياك، الأحاديث التي جاءت بالحث على السواك مطلقة، لم تستثني وقتا دون وقت، ولأنه جاء بخصوص ذلك حديث قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم، مع عموم الأحاديث، فالصحيح أنه لا يستثنى حالة الصيام، والذي ذكروه من التعليل غير وجيه، لأن رائحة الصائم ما هي من الفم، إنما هي من المعدة، تخرج من المعدة، وهذا لا يزيله السواك، فهي باقية، وإنما المراد بالسواك تنظيف الأسنان فقط واللثة، أما رائحة الصيام فهي تتصاعد من المعدة عند خلوها من الطعام. نعم. ويتأكد عند صلاة ونحوها. مسنون كل وقت، هذا عرفنا، إلا في حالة الصيام فيه الخلاف. ويتأكد الاستياك في أحوال، منها عند الوضوء، في قوله صلى الله عليه وسلم: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، فيستاك قبل المضمضة، يتمضمض أولا، يستاك أولا ثم يتمضمض بعد الاستياك. نعم، هذا هو السنة. نعم. ويتأكد عند صلاة ونحوها. الموضع الثاني عند الصلاة، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة في رواية أخرى، فيتأكد عند الوضوء، ويتأكد أيضا عندما يريد الدخول في الصلاة، لأنه سيقرأ القرآن فينظف فمه للقرآن، ولأن الملائكة تحضر عند المصلي فهو ينظف فمه لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. نعم. ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوها. الموضع الثالث عندما يحس برائحة كريهة من فمه فإنه يشتاك لأجل إزالتها. نعم. وتغير فم ونحوه والسنة تغير الفم يحصل إما بالنوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ من نومه أول شيء يبدأ بالسواك، يشوص فمه بالسواك عليه الصلاة والسلام، أو يحصل التغير بأكل طعام، أو يحصل التغير بطول السكوت. تغير الفم له أسباب، فإذا تغيرت رائحة الفم فينبغي أن يزيلها بالسواك. نعم. وسنة بذاءة بالأيمن فيه. صفة التسوك أنه يمسك المسواك بيده اليسرى لأنه إزالة أذى، لأن التسوك إزالة أذى وهو إزالة الرائحة والمخلفات التي على الأسنان واللثة إزالة أذى، فيستعمل اليسرى ويمسك بها السواك، ثم يبدأ بالجانب الأيمن من أسنانه، يستاك عرضا ويبدأ بجانب فمه الأيمن، لأنه عبادة والعبادة يبدأ باليمين. نعم. وسن بداءة بالأيمن فيه وفي طهر وشأنه كله. ويسن البداءة استعمال اليد اليمنى في كل شأن طيب، في كل شأن طيب من التجميل والتحسين، وباليد اليمنى والأخذ والإعطاء والسلام والمصافحة، باليد اليمنى والأكل والشرب باليد اليمنى، وتستعمل اليسرى لإزالة الأذى، ما من شأنه إزالة الأذى والتنظيف. هذه هي القاعدة أن ما كان من شأنه التجميل والعبادة فإنه تستعمل فيه اليد اليمنى والأخذ والإعطاء والسلام والمصافحة، وما من شأنه التنظيف وإزالة الأذى فتستعمل له اليد اليسرى. نعم. وسن بداءة بالأيمن فيه وفي طهر وفي طهر. كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في انتعاله وفي طهوره وفي شأنه كله كما في الحديث. نعم. وفي تنعله كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله، يعني ترجيل شعر راسه، في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم. وفي طهر وشأنه كله والدهان غبا. ويستحب له للدهان غبا، الدهان الشعر يعني دهن شعره، ولا يتركه شعثا بل يغسله ويذهب ما فيه من الآثار والغبار والعراق، ثم يدهنه بالدهن المناسب للشعر، ويكون ذلك غبا يوما بعد يوم. الغب يعني يوم بعد يوم، ما يدهن شعره كل يوم، وإنما فعله غبا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. واكتحال في كل عين ثلاثة. ويستحب من السنة الاكتحال في كل عين ثلاث مرات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، لأن هذا من التجمل ومن أيضا دواء العينين، لأن الكحل فيه فائدة للعينين، يجلو البصر لا سيما بالإفنج، الإفنج نوع من الكحل وهو حجر مخصوص يدق ويؤخذ منه كحل. نعم. ونظر في مرآة، استحب له أن ينظر في المرآة عندما يريد الخروج، إذا فرغ من التنظف والتجمل فإنه ينظر في المرآة لعل أن يكون فيه شيء يحتاج إلى تعديل أو إلى ملاحظة. فالنظر في المرآة عند الخروج يكون سنة لأجل التجمل، وكان صلى الله عليه وسلم ينظر في المرآة. نعم. وتطيب. نعم، ويسن تطيب، طيب من سنن الأنبياء أنه يتطيب عند ما يتنظف وتهيأ، يتطيب ولا تكن رائحته كريهة، يتطيب عندما يريد الذهاب إلى الصلاة إلى الجمعة، تطيب يذهب إلى حلق الذكر، يذهب إلى التجمع إلى الاجتماعات، فيتطيب عند ذلك، يستعمل الطيب ولا يذهب برائحة غير مناسبة، هذا من الآداب الشرعية. نعم. واستحداد، ويستحب له الاستحداد وهو إزالة شعر العانة التي حول القبل، يزيلها بأي شيء، وسمي ذلك استحدادا لأنه يستعمل فيه الحديد، الموس من الحديد، هذا وجه تسميته الاستحداد، وهو من سنن الأنبياء، قص الشارب وإعفاء اللحية، قص الأظافر ونتف الآباط والاستحداد والختان، هذا كل من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو من خصال الفطرة، نعم، التي فطر الله الناس عليها، لما في ذلك من تجميل الهيئة وتحسين الصورة وإزالة الأذى، فلا يترك أظفاره طويلة كأظفار السبع، وإن كان صار موضة الآن إطالة الأظفار سيما عند النساء، فهذا من مخالفة السنة. وكذلك لا يترك شاربه يطول، لأن هذا تشبه بالأعاجم والمجوس، فيخفي شاربه بالقص والحف، ويقص السبالين وهما طرف الشارب، لا يتركها تطول حتى إنها إذا أراد أن يشرب فإنها تقع في الماء وتكرهه على غيره، فيحف شاربه ويعفي لحيته فلا يأخذ منها شيئا أبدا، ويزيل شعر آباطه بالنتف أو بالحلق أو بالمادة المزيلة، ويستحب بإزالة شعر العانة بإزالتها إما بالموس وإما بالمادة المزيلة، فهذه أمور من خصال الفطرة. نعم. واستحداد وحف شارب، حف شارب يعني إنهاكه وقصه، وليس المراد حلق الشارب، الشارب لا يحلق لأن هذا تشويه، ولم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بحلق الشارب، وإنما أمرنا بحفه وقصه وإحفائه، بمعنى أنه لا يترك يطول، وأما بقاء أصله فهذا فيه جمال للإنسان، أما لو أنه حلقه أصبح فيه تشويه للوجه. نعم. وتقليم ظفر. نعم. ونتف إبط. نعم، شعر الإبط يعني. وكره قزع، هذا من أحكام الشعر، الشعر شعر الرأس يسن ترجيله، ويعني ترجيمه بالمشط وكده بالمشط ودهنه حتى يزول شعفه، وكره أن يعبث بشعر رأسه وذلك بحلق بعضه وترك بعضه. فهذا هو القزع. والقزع في الأصل هو القطع من الغمام في السماء، فإذا حلق بعض رأسه وترك البعض صار قزعا، أي قطعا متفرقة. وهذا من داب النصارى، فنحن منهيون عن ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: احلقه كله أو دعه كله. أما أن يحلق بعضه ويترك البعض فهذا من القزع المنهي عنه. نعم. وكره قزع ونتف شيب. وكره نتف الشيب لأن الشيب في الإسلام مفخرة وفضيلة، وجاء في الحديث أنه نور المسلم. لكن الشيب مستحب أن يغير عن البياض إلى الحمرة أو إلى لون آخر. قوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، فلا يصبغ بالسواد الخالص، هذا حرام. لا يصبغ بالسواد الخالص هذا حرام، تشويه. يظنون أن التجميل هو تشويه، لكن يصبغ بالحنة أو بالكتم أو بالزعفران أو بشيء يغير لونه عن البياض. هذا مستحب وليس بواجب، وإن تركه أبيض فلا بأس، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان منهم من يصبغ ومنهم من يترك شعره ولا يصبغه، فدل على أن الأمر للاستحباب، الأمر بالصبغ للاستحباب. أما النهي عن السواد فهو للتحريم. نعم. وكره قزع ونتف شيب وثقب أذن صبي. خرج، يعني الثقب خرج أذن الصبي يعني الذكر، لأنه لا حاجة إلى ذلك. أما الأنثى الجارية فتثقب أذنها لأجل الحلي، تثقب أذنها لأجل الحلي. أما الذكر فيكره هذا لأنه لا حاجة إليه. نعم. ولأنه تعذيب له وتعليم له. نعم. ويجب ختان ذكر وأنثى. والختان من خصال الفطرة ومن سنن الأنبياء، وهو إزالة القلفة التي على الذكر، لأن الغالب أن المولود يولد أقلف غير مختون، فيستحب المبادرة بختانه. وإذا وصل إلى البلوغ وجب الختان، فقبل البلوغ يستحب وعند البلوغ يجب. لا يجوز أن تبقى هذه القلفة، لأن هذا فيه تشبه بالنصارى إنهم لا يختنون، وفيه أيضا مضار صحية لأنه تتراكم الأوساخ فيه فيتكون منه جراثيم مرضية. وأيضا الطهارة أيضا تكون هذه القلفة تحول دون الماء عما تحتها عن الحشفة، ففي بقاء هذه القلفة أضرار صحية وأضرار دينية. لذلك يجب الختان عند البلوغ، والمستحب أن يبادر به قبل البلوغ. هذا بالنسبة للذكر. أما الأنثى فيستحب ختانها أيضا، وهو ما يسمى بالخفاض، سمى بالخفاض، وذلك بأن تقطع الجلدة التي في فرجها يقول أنها تشبه عرف الديك، وهي فوق مسلك الذكر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان قد وجب الغسل، أي ختان الذكر وختان الأنثى. فدل على أن الأنثى تختن، أنها تختن، لكن ختانها يختلف عن ختان الذكر. الذكر تقطع القلفة، وهذه تقطع الجلدة التي تعرف في مكانها ومن فرجها، من أجل أن تقلل الشهوة، لأنها لو بقيت هذه الجلدة فإنها تكون عندها شاوى عارمة، فإذا خفضت انخفضت الشاوى عندها، لكنها لا تستأصال، لأنها لو استأصلت فقدت الشهية عند شهوة الجماع عندها، فلا تترك ولا تزال بالنهاية، وإنما تخفض فقط. قوله صلى الله عليه وسلم للخاتنة اخفضي ولا تنهكي، اخفضي ولا تنهكي، يعني لا تزيدي كل الجلدة. وقد اختلف العلماء في ختان الأنثى هل هو واجب ولا مستحب، على قولين. القول المشهور أنه مستحب وليس بواجب. نعم. ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ. ظاهر كلامه الآن أن الأنثى مثل الذكر يجب ختانها، مسألة فيها خلاف. أما وجوبه في الذكر للذكر هذا محل وفاق. نعم. وهو شعار المسلمين، الذي لا يختن هذا متشبه بالنصارى. نعم. حتى اليهود يختتنون، لأنهم يعملون بسنة أو ببعض سنة نبيهم فهم يختتنون. نعم. ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ مع أمن الظهر. يجب عند البلوغ، وأما قبل البلوغ فهو مستحب. نعم. مع أمن الضرر عند البلوغ إذا أمن الضرر، أما إذا خشي عليه من الضرر فإنه لا يختن، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والآن والحمد لله بالوسائل الطبية تيسر هذا الشيء، وتوفرت الأدوية والعلاجات، فزال المحظور في الغالب، فلا خطر إن شاء الله. أما في الأول نعم، يوم ما كان فيه أدوية ولا كان فيه أطباء فقد يحصل أحيانا أنه لا يحسن الختان فيحصل لذلك خطر، وقد يتسمم الجرح ويموت الإنسان. أما الآن والحمد لله توفرت وسائل الطب. نعم. ويسن قبله وهذا هو الختان الشرعي، إزالة القلفة. أما الزيادة عن ذلك بالنسبة للذكر وبالنسبة للأنثى، الزيادة عن الختان الشرعي هذا محرم، كما يفعل في بعض الجهات أنهم يسلخون كل جلد ما حول القبل يسلخونه سلخا، والأنثى أيضا يزيلون كل الجلدة بحيث أن ما يبقى عندها شهوة، هذا حرام ولا يجوز، يسمونه الختان الفرعوني، لا يجوز هذا. وهو موجود مع الأسف عند بعض القبائل وبعض الشعوب المسلمة، نتيجة للجهل بالسنة، ومشيا على العادات والتقاليد. نعم. ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ مع أمن الضرر، ويسن قبله. يسن قبل البلوغ بالنسبة للذكر والأنثى، يعني المبادرة، لأن هذا لأن ختان الصغير أقرب إلى البرء من ختان الكبير. نعم. ويكره سابع ولادته ومنها إليه. ومن ولادته، يعني يكره من الولادة إلى يوم سابع، ويكره في اليوم السابع لأن هذا فيه خطر على الطفل، لكن يفتن بعد السابع لأنه يتحمل بعد الأسبوع الأول يتحمل. نعم. فصل. فروض الوضوء ستة. يكفي، نقف عند هذا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإرفاح وهو الإدهان كل يوم، هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإرفاح وهو الإدهان كل يوم يفيد الكراهة أم التحريم؟ كراهة، لا يفيد الكراهة، كراهة التنزيه ولا يفيد التحريم، لأن أصل الإدهان مشروع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر المؤلف رحمه الله أن القزع مكروه، فهل هو كراهة تحريم أم كراهة تنزيه؟

داخل دورة المياه ما يجوز تشغيل المسجل، أما أنك تدخل وصامت فلا مانع من ذلك، يعني مسجل أو جوال، ما يقال هذا مصحف ولا هذا، ما يقال هذا مصحف، يقال هذا جوال أو هذا شريط، فلا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم إدخال جوال الكاميرا في المسجد والتفرج على الصور والفيديو من ذوات الأرواح فيه؟ لا يجوز استعمال الجوال الذي فيه كاميرا، لأن الكاميرا آلة تصوير، آلة تستخدم للحرام وهو التصوير، وأيضا تستخدم لجلب الصور والنظر فيها والفتنة بها، فالكاميرا لا تجوز خصوصا في الجوال، لأنها تجر فتنة كبيرة على المسلم. والجوالات التي ليس فيها كاميرات كثيرة ولله الحمد، وتؤدي الغرض المطلوب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم أخذ بعض الملابس المستعملة من الصناديق المخصصة لذلك بدون إذن جمعيات البر؟ لا يجوز، لا يجوز أنه يؤخذ منها إلا بإذن المسؤول، وبشرط أن تكون محتاجا، بشرطين: أولا أن تكون محتاجا إليها، فأنت من ضمن الفقراء الذين بذلت لهم. ثانيا أن تستأذن القائم على الجمعية، لأنه هو المسؤول عنها، ولأجل ضبط الأمور وعدم الفوضى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، وبين قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ هل كما قرأتم في التوحيد وسمعتم إن المراد لا عدوى ولا طيرة على ما كان يعتقده أهل الجاهلية، من أنهم يظنون أن العدوى تحصل بطبيعتها لا بتقدير الله سبحانه وتعالى، فلا عدوى ولا طيرة على ما يعتقده أهل الجاهلية من أن العدوى والطيرة تحصل بدون إذن الله سبحانه وتعالى، أما أنها تحصل بإذن الله وتقديره فلا شك أن مخالطة المريض ومخالطة المجذوم أنها سبب للإصابة، ونحن أمرنا بتجنب الأسباب التي تؤدي إلى المحذور. ولما سمع عمر رضي الله عنه بالطاعون في الشام وكان ذاهبا إليه، عدل عن البلد التي فيها الطاعون عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم به في بلد فلا تقدموا عليه، ومن كان في البلد فلا يخرج منها، وذلك لأجل منع العدوى ومنع العدوى ونشر المرض. وهذا ما يسمى الآن بالحجر الصحي، وهو مشروع طيب هذا، ويتمشى مع الأحاديث، فهذا هو الجمع بين الحديثين: لا عدوى ولا طيرة على ما كان يعتقده أهل الجاهلية، فر من المجذوم فرارة من الأسد، هذا من باب فعل الأسباب الواقية. أنت أمرت بالعلاج، أمرت بالعلاج واتخاذ الأسباب التي تقيك من المرض، هذا من المباحات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن سب الدهر وقوله الدنيا ملعونة ملعون ما فيها؟ هذا ما هو بسب، هذه صفة، صفة مثل ما تقول هذا يوم حار وهذا يوم بارد وهذا يوم شديد، جاء في القرآن: وكان يوما على الكافرين عسيرا، على الكافرين عسير غير يسير، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فإذا كان من باب الوصف فلا مانع، أما إذا كان من باب الذم هذا لا يجوز. نعم.

من البلد، فإذا وجبت عليه الصلاة وهو لم يخرج من البلد فإنه يصليها تامة، ولو وجبت عليه بعد ما خرج من البلد إنه يقصر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض قصات الشعر يكون فيها تشبه بفنان أو بكافر، فهل يكون يحرم التقليد بالقزع أم هو مكروه كما ذكر المؤلف؟ التشبه محرم، هذا قاعدة عامة، التشبه بغير المسلمين هذا محرم، وقد يكون مكروها كما ذكرنا لكم في المسألة التي مضت قريبة، لكن الأصل أنه محرم، أن التشبه محرم، وهو زيادة عن القزع. التشبه بهم أعم من القزع، القزع جزئية من جزئيات التشبه بالكفار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا أب يقول أعاني من أبنائي لتركهم صلاة الوتر وسنة الفجر وتأخير صلاة الفجر، فهل يجوز لي أن أضربهم على ذلك وألزمهم بسنة الفجر وصلاة الوتر؟ إن كانوا صغارا فأنت تضربهم ضربا غير مبرح، لأن هذا من التربية، وأما إن كانوا كبارا وهم لا يصلون الفجر مع الجماعة أو يؤخرون عن وقتها فإنك تنظر، فإن كانوا يستقلون بأنفسهم فأنت تبعدهم عن بيتك يسكنون في بيت آخر، أما إذا كانوا ما يستطيعون الاستقلال بأنفسهم فأنت تبقيهم في البيت مع الاستمرار في أمرهم ونصيحتهم، ولو في ضربهم أيضا، ولو في ضربهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من دولة ألمانيا، يقول جماعة التبليغ عندنا في ألمانيا بكثرة وهم أكثر من يقومون بالدعوة، فهل نتبعهم فضيلة الشيخ؟ أنا قلت مرارا وتكرارا، الدعوة طريقها واضح ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وسار عليها أئمة الإسلام من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وهي الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، ثم بعد ذلك الدعوة إلى أداء الواجبات وترك المحرمات، والدعوة إلى تمسك بأخلاق الإسلام وآداب الإسلام، فمن كان يسير على هذا المنهج فدعوته صحيحة ومنهجه سليم، ولا ننظر إلى اسمه تبليغي ولا، ننظر إلى منهجه، ننظر إلى منهجه. أما إذا كان لا يهتم بالتوحيد ولا بالعقيدة، أو يقول إن الدعوة للتوحيد تفرق الناس وحنا همنا تجميع الناس ثم نجمعهم على الباطل، هذا ما يجوز، هذه ما هي بدعوة، هذا ضال من الطريق ومخطئ، ولا نتبعه أبدا. نعم. انتهى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.